بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وملخص الكلام يا أخي، إيش قلنا بالأمس؟ فكيف طبق العبارة؟ جوابنا الأول هذا كان أن الزواج اللوحظ قيد، فمن المناسب ماذا قلنا إذا تذكرون؟ استصحاب العدم فقط يجري، والوجود قلنا ما يجري. وإذا لوحظ ظرفا وبالعكس، صدق العبارة يا أخي. وملخص الكلام في دفعه، يعني في دفع كلام نرى فيها أن الزمان إن أخذ ظرفا للشيء يا شيء، يعني المقصود وجوب الجلوس، فلا يجري إلا استصحاب وجوده. استصحاب الوجود يجري دون استصحاب العدم. ليش فقط يجري استصحاب الوجود، استصحاب العدم ما يجري؟ يقول لأن العدم ندري انتقض بالوجود، والشارع يبقي نهار الوجود بعد الزوال بالاستصحاب، لأن العدم انتقض. لمن انتقض؟ يا وجود الوجود المقيد، يا أصل الوجود. أصل الوجود بالوجود المطلق مو بالوجود المقيد. والشارع حكم بأن هذا الوجود المطلق باقي بعد الزوال، استصحاب وجود يجري. وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب، فرح نعلم بالنبيما ببقاء وجوب الجلوس بعد الزوال. إذا علمنا بعد ما يجري استصحاب العدل، نريد عدل الشفع الشفع ما عدل. وإن أخذ، هذا الشق الثاني، وإن أخذ قيدا له، يعني الزمان إلى الزواج أخذ قيد لوجوب الجلوس، فلا يجري إلا استصحاب العدم. وجوده قلنا ما يجري. ليش؟ لأن انتقاضه عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاضه المطلق. يقول اللي بينتقض ياهو اللي بينتقض، العدم اتبدل دائما بالوجود المقيد، وهذا لا يستلزم تبدل العدم بالوجود المقيد. لا يستلزم تبدل ماذا؟ العدم بأصل الوجود المطلق. لا، نقول انتقض العدم بالوجود المقيد بحصة، وهي الوجود المقيد بالزوال. هل مقدار انتقض؟ انتقاض هذا المقدار ليس معناه انه حتما انتقض بلحاظ اصل الوجود، لا، هل مقدار الزاد عليه مشكوك من اصحاب العدم، لان انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق. انشك هل انتقاض الوجود المطلق يا ولا الوجود المقيد؟ ايه الوجود المقيد بالزوال. الزائد على الاسم حصل عدم الانتقاض. كما اذا ثبت وجود صوم يوم الجمعة، قال لي يوم الجمعة صوم شهر رمضان، ليش تروح بعيد؟ قال لي صوم شهر رمضان غير شهر رمضان، اتذكر بانه هل يجب صومة او ما يجب صومة. يقول انتقض عدم وجوب الصوم وتبدل الى وجوب الصوم بمقدار شهر رمضان الزائد عليه المسكوت. والاصل ماذا؟ عدم الانتقاض للحاض الزائد. كما اذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعه، انا جبت شهر رمضان ولم يثبت الصوم غير يوم الجمعه، ثم نقول الاصل عدم الانتقاض الزائد هنا عن كلامي. يا اخي يا اخي، انا امس عطلتكم، هذه رجعت اقول انه هذه المقيد، لأن انتقاض عدم الوجود المقيد، المقيد صفة علما، هل صفة العدم أو صفة ماذا للوجود؟ للفسين تقولني ولا معنى معنى مناسب يصير صفة علما. السلام طولها يا أخي، مناسب يصير للوجود، غلط يصير العدم. معنى غلط ليش؟ لأن العدم فما عندنا مقيد ومطلق. أصلا العدم لا، عدم مطلق مقيد ما عدني. اللي دي مطلق ومقيد ياهو وجوب الجلوس. فانتقض العدم مرة بالوجوب المقيد ومرة بالوجوب المطلق. اما نقول انتقض العدم المقيد. اذا تقول ما تدري صدق اذا تقول انت الفاظ انتقض العدم هنا ما الى معنى. اذا قلت هنا ما هنا في موردنا ما الى معنى نقول اللي بنتقض هو العدم المقيد مو العدم ما الى معنى اصلا في موردنا. وانتو يا مولانا اصل عدم الخاص اكو عدل مصطلح العدم المقيد والعدم المطلق. هنا تعال صوره هنا اخر المقصود شنو في موردنا. مقصود في موردنا على سبيل الجود انتقض العدم بمن انتقض بوجوب الجلوس يا وجوب الوجوب المقيد. مو تقول انتقض بالوجوب المطلق. واي حلو جميل واي جميل يا اخي. لكن اذا نريد نخلي المقيد صفة علما للعدم يصير المعنى انه مرة العدم المقيد بالزوال. عدم مقيد بالزوال شنو؟ بعد قول ما أدري. وأما ثانيا فلأن ما ذكره والله شوف المناقشة الثانية للشيخ يعني هيك نقول يعني أن نتيقن بعدم وجوب الجلوس حتى يوم الخميس حتى إلى الزوال حتى ما هذا العدم إذا انتقل في الوجود إلى الزوال لا يعني أنه العدم يوم الخميس لعله له وصل. وأما ثانيا فنقول أنه هاي المناقشة الثانية يا أخي أنه في الأمثلة الثلاثة الأخيرة في الأمثلة الثلاثة الأخيرة شنو إيش كانت الأمثلة الثلاثة الأخيرة تذكروها يا ولا الأمثلة الثلاثة الأخيرة أنه بلي خل أتذكر كل الزين الصوم واحد إن شفت الشارع هل جعل وجوب الصوم. خب هذا المثال شو لجيبية المثال الثاني والثالث جيبية الثاني هذا ثمانية شغل بي هذا تركي مثال الثاني. ها مثال الثاني ما في الوضوء اذا انسان خرج من نمدي ان شك على انه بعد خروج المدي هل الطهارة باقية او ليست بباقية. ايش قال النراقي ايش قال قال استصحاب بقاء الطهارة عارضة استصحاب شنو عدم سببية وضوء للطهارة عدم السببية شوفت بعد المذي يعني بعد ما خرج المذي نشوف هل هو سبب او ليس بسبب اصل عدم السببية. الشيخ الانصار رضوان الله عليه يقول انت ايها النراقي افترفت الطهارة لا ترتفع الا برافعين. ما هو تشتربتها يولا افترض الطهارة وين افترض الطهارة لا ترتفع الا برافع. لان اذا تتذكرون امس اول درسنا النراقي اوجد شنو استصحاب ثالث جديد قال استصحاب شنو اذا تبقى اصالة عدم كون المذي رافعة قال هذا يصير حاكم على الاستصحاب رقم جديد يا استصحاب العدم وقال معارضة بين الاستصحابين وين يصير في صورة ماذا غير من الامثلة في صورة الشك في من اذا تتذكرون قلنا نقطة متذكرون اتي ولا يعني في ذن الامثلة سلم ان المقتضي موجود يعني الطهارة لها اقتضاء البقاء. نقول لك اذا لها اقتضاء البقاء ونعلم ان الوضوء سبب لبقاء الطهارة والوضوء سببيته لشوتك سببيته للطهارة ليش وقت ما دام اكو اقتضاء فنبيته ليش وقت تصير الى يوم القيامة الى ما بعد يوم القيامة. فاذا كان هكذا سببيته نعلم انها سببية ماذا مؤبدة ودائمية. إذن فلا معنى للاستصحاب الثاني اللي بالترك. الاستصحاب الثاني اللي ذكره في ذن الامثلة ما هو الاستصحاب الثاني الذي ذكره؟ وهو استصحاب عدم سببية الوضوء للطهارة. وهذا كان الاستصحاب الثاني بعد خروج المذي. هذا استصحاب عدم السببية يكون وجيه في موارد اللي بنشوف في من في مقدار السببية. يعني في موارد الشك المقتضى. يعني ما ندري هذا الشيء سبب الغبن سبب للخيار بأي مقدار. في موارد الشك المقتضي السببية ما ندري هل هي سببية طويلة أو سببية ماذا قصيرة. فهنا يوجد مجال لإصالة ماذا عدم السببية. يعني أصحاب العدمي الذي ابترت أيها النراقي وجعلت معارض للوجودي في موارد الشك المقتضي إلى معنى. يعني في موارد الشك المقتضي نشوف في مقدار الاقتضاء في مقدار الاستعداد في مقدار السببية. فالأصل عدم السببية بالمقدار الزائد. أما في الموارد التي نعلم بوجود المقتضي نعلم بوجود السببية كما في الوضوء أصل سببيته للطهارة محرز وسببيته ماذا مؤبدة فلا معنى حينئذ لإصالة عدم السببية عن الأصحاب العدمين. فخلاصة مناقشة الشيخ شنو صارت أن استصحاب الثاني العدمي المسمى بعدم السببية هذا صحيح في موارد الشك في من في المقتضي. أما في موارد الشك في الرافع لا يجري. لأن في موارد الشك في الرافع عن الاستعداد والسببية مطلق دائم مؤبد. وبعدنا إلى معنى إصالة عدم السببية هذا حصيلة مناقشة الشيخ وكرر فحصيلة حتى المهم ترى يا أخي العبارات عندنا صعبة والمطلب هو ماذا صعب. فالخلاصة خلاصة مناقشة الشيخ مناقشة ثانية أن إصالة عدم السببية التي ذكرتها في المثال الثاني والثالث إنما تفحام في موارد الشك المقتضية في الاستعداد في السببية. أما في موارد الشك الرافع اللي بأصل السببية معلوم أنها مؤبدة ودائمية ما له معنى إصالة عدم السببية. بعدين الشيخ يقول رضوان الله عليه ولعل قائل يقول لي أنا قائل هكذا يقول لي أنا لا أقول الأصل عدم سببية الوضوء. عفوا أنا عبرت في هذا التعبير خطأ فخنقتني يا أيها الشيخ الأنصاري لما عبرت بعدم السببية. تقول لي السببية سببية الوضوء مطلقة راح أبدل التعبير. يعني هذا الاستصحاب الثاني أبدل تعبيره فقط أقول نحن نشك في أن الشارع نحن نعلم أن الشارع جعل الوضوء سببا دائميا لكن ما دام لم يخرج المذي جعله شو بدلت التعبير خوش تعبير حلو جعله سببا دائميا ما دام لم يخرج المذي ونشوف هل جعله سببا بعد خروج المذي ام لا. على هالتعبير بعد فيه هذا ماذا لا يأتي الإشكال نشك في الجعل الزائد. أكرر نقول نحن نعلم بأن الشارع جعل وضوء سببا دائميا والى يوم القيامة، لكن ما دام لن يخرج المذي، فاذا خرج رجع للزائد للسببية الدائمية مشكوك في الاصل عدمه. لكن ليش يفسر المدام طيب المدام لم يخرج النبي يعني؟ لا نحن نعلم. لا احنا نعلم، لا احنا نعلم انه جعله سببا دائميا ما دام احنا علمنا. ما دام احسنت. ما دمنا لم يخرج النبي نحن نعلم جعله سببا. اما لو خرج منا المدينة شو؟ هل جعل او لم يجعل السببية الدائمية؟ هذا فرد تعبير جميل. فكيف تجيب عنه ايها الشيخ؟ يقول قدس شر والله انسبت الى منهجة البحث وهي مهمة عما يقول قدس سره. انا اسألك واقول هل الوضوء هل الطهارة هل الطهارة إلها اقتضاء البقاء إلى الأبد أو ما إلها؟ جاوبني واحد من بني السنين، لا تطول بعد الحكي. إذا فرض أنه لا اقتضاء لها للبقاء إلى الأبد، يعني كان المورد من موارد الشف المقتضي، فالاستصحاب الثاني العدمي له مجال وما الى مجال الى مجال وما الى بنظركم. اذا كنا نشوف في مقدار قلنا الطهارة من مال شكل المقتضي، الاستصحاب الثاني الى مجال وما الى مجال، بلكو الى مجال ما لا بأس نقول الاصل ماذا نشوف في المقتضي، الاصل ماذا؟ عدم السببية بالمقدار الزائد. شكرا. لكن الاستصحاب الثالث لا معنى، الاستصحاب الثالث لا معنى. الاستصحاب الثالث شنو؟ الاستصحاب الثالث الاصل عدم جعل العدم كون المذي رافعة، لان ذاك له معنى في اي مورد في اي مجال الى معنى في مورد الى مجال في مورد اللي بينشق فيما مع احراز المقتضي نشق فيما في الرابع، مفروض نحن نشق في اصل الاختباء، فما الى معنى نجري الاصل الثالث. اجراء الاصل الثالث انما يصح في موارد الذي نحرز المقتضي ونشوف الرافع ايه في الرافع. والمفروض الان احنا قاعد نفترض على انه ماذا؟ نشوف في اصل الاقتضاء. اذا الاصل الثالث لا مجال له، فاذا لا مجال له فاذا شوف تعبيراتي حتى نطبقها على العبارة للشيخ، فإذا لا مجال له فحينئذ إذا الأصل الحاكم لا مجال له يبقى ياهو يصول ويجول في الميدان. إذا الحاكم لا يجري المحكوم يعني الأصل عدم يبقى يصول ويجول في خلاله الجو، لأن المزاحم كان الأصل حاكم، اصل حاتم قلنا هنا ما الى مجال، فيبقى الاصل المحكوم يجري. بعدين التفت الشيخ، هو الشيخ التفت شلون حكي هذا؟ يبقى انت تقول الاصل المحكوم يصول ويجول خلالك الجو، هذا شنو ما عايش ذاك يجري ايضا يا هو ذاك لا حاكم قلنا مجل وجودي، فنتمكن نستبعد ماذا؟ الطهارة ايضا، فصارت حينئذ ماذا؟ المعارضة بالتالي. بس الشيخ الانصاري اذا المناقشة صارت اي مناقشة يسموها، يعني في هذا المجال اصل حاكم ما يجري، ولا يجري بس بالتالي اصل العدمية ده يا من قدام الوجود يعني اذا بالتالي ناقشنا مناقشة شو يسموها هاي لفظية ما ادري شنو انا هذا الاصل الثالث الذي جدته ليس بصحيح او ليس بصحيح سبع يا الله هنا ما الى مجال مو مناقشة زين كم من الساعة هذا اذا الطهارة قلنا ماذا من موارد السكت المقتضي واذا كانت من موارد السكت من فالراتب يعني نحرز اقتضائها 100% ونشك في انه حصل لها رافع ام لا في رافع هنا لا مجال لاستصحاب بعد التكمل مناسبه اقوله لا مجال لمن وعلمن المجال يصير لا مجال يا استصحاب للمحكوم من اصحاب العدل لان السببيه محرزه معلومه ففقط يبقى المجال لمن الى الاصل الحاكم يعني الى الاصل الثاني خلص يا اخي نقول للشيخ الانصاري صحيح صدوق هم مو مناقشة يعني الاصل الثاني العدمي ما راح يجري راح يجري ياه يقولوا ياه الاصل الحاكم بس قدام من يوقف قدام الوجود ما سوى نشي كنتيجة اللي بيريد النراقي تامة النراقي يريد يقول اصحاب الوجود ما يجري الى معارض على التقدير الاول المعارض ياهو الى اصحاب العدمي على هذا التقدير المعارض ياهو راح يصير الى اصحاب الحاكم فشنش ناقصنا النراقي شلون ناقشنا بعد بالتالي ما ادري شلون اظهرسك يا اخي بس انا اقول المهم انت اسأل عن تطبيق ترى هذا المطلب من العبارة هواية صعب يا اخي تلتفت ماذا جيدا حتى اتعرف مرة ثانية ونطبق نقول يقول قدس سره انت واما ثانيا فنقول قلت في المثال الثاني والثالث بانه استصحاب عدم يجري يعني استصحاب عدم سببية الوضوء للطهارة بعد خروج النبي يقول هذا لا معنى له لان استصحاب عدم السببية انما يجري في موارد الشكيمة في السببية في الاقتضاء مع ان الطهارة نحرز انه ماذا الها اقتضاء ماذا البقاء الى الابد والوضوء سببية الى ماذا الى الابد فاذا ننشك في مقدار السببية والاقتضاء حتى نقول الاصل عدم السببية بالمقدار الزائد فهذا الاستصحاب العدمي لا مجال له في المثال الثاني وفي المثال الثالث بعدين التفت الشيخ الانصاري قال فوق الاستصحاب العدمي يمكن ان نطبق بهالشكل ما نقول الاصل عدم السببية هكذا نقول نبدل التعبير نقول نحن نعلم الشارع جعل الوضوء سبب دائم والى الابد والى يوم القيامة لكن نحن نعلم ما دام لم يخرج المذي اما اذا خرج نشوف هل جعل الوضوء له السببية الدائمية ولا الاصل عدم بناء على التعبير بعد لا بأس به اجاب الشيخ الانصاري اجاب قال انا اسأل هل الوضوء الى اقتضاء البقاء ما لم يرفع رافع او ما الى اقتضاء البقاء فان لم يكن له اقتضاء البقاء لو هيك قلنا الطهارة ما الى اقتضاء البقاء يعني من موارد الشك المقتضي فالاستصحاب الحاكم لا معنى له الاستصحاب التالي يعني اصالة عدم جعل المذي رافعة لان ذات الاصل يجري في موارد الشك الرافعية مع العلم ديما في النصر ونقول الاصل لم يجعل الشارع الحد المذي رافعة اذا ندري ان الطهارة الى اقتضاء البقاء نشوف هذا رافع الهيولة الشك الرافع هو يا اخي ما يتصور الا ماذا مع احراز الاقتضاء هاي دائما خب بعدها من البديهيات هذا فإذا افترضنا على أنه نحن نشك في أصل اقتضاء الطهارة للبقاء، أصل الثالث لا معنى له حلم أجل، فيبقى يطول ويجول في الميدان ياهو أصل عدمي، يعني الحاكم انتفى يبقى الأصل عدمي، أصل عدمي الشرعي بالمقدار الثالث. بعدين ثبت الشيء قال اللهم إلا أن واحد يقول يصول ويجول، لا ذاك استصحاب الطهارة يبقى مولانا وجوده، صحاب الوجود يعارض هذا. فبالتالي أنا قلت لحد الآن الشيخ سلم ماذا؟ أنا على هالتقدير معارضة تامة، غاية أمر معارضة في بين الوجودي والعدمي، الحاكم بعد لا تجيبه، فسلم ما هو صحيح. وأما على التقدير الثاني، على التقدير الثاني يعني شنو؟ يعني إذا كان الشيء الوضوء إلى استعداد البقاء والشك في الرافعية. فالصحاب الثالث له مجال ولا بلي. لكن الثاني بعد في عدم السببية ما إلى مجال، لأن السببية محرزة مؤبدة. نحن نشك في الرافع للسببية المؤبدة. الاستصحاب الثالث له مجال، الثاني ما إلى مجال. احنا قلنا شنو من جواب الشيخ لما يصدق الصدق. لكن هذا يسموها مناقشة. ليش؟ بالتالي اترفعت الاستصحاب العدمي الدال الجدد الذي يوقف قدام الوجودي. الحاسم اصل حاسم. المعارضة راح يصير بين استصحاب بقاء الطهارة وبين اصالة عدم جعل المذيرة في عار. بالتالي ما يقول ان راق الرجال انتهينا الى لا تبدأ مع هذا الاصلاح. المعارضة هذه يعني ما يجتمع ويا ذاته ياهم يا يعني الكتب على انه معيد اليه ومعارض استصحاب بقاء الطهارة شنو شي يقول؟ يقول على انه ماذا الطهارة ماذا حاصل الان وإصالة عدم إذن، بالتالي ماذا تناسبه على هذا التقدير صحيح ما يقول الشيخ ماذا يستفيد الشيخ إلى أنا اشتبه صح. هو الرجال بني هو اعترف هو من أول ما في النراق ماذا اعترف بذلك الأول يقول عدم إذن يجيب ناعم على المقرار بني لا إيه على مبنى النراق على هذا ولا بني صح صح ولا في مارسة المقرر والأصحاب الشيخ ماذا ما يقول لذلك يقول قدس سره انتبه الله للعبارة يقول وأما ثانيا وأما ثانيا فلأن ما ذكره من استصحاب عدم الجعل أو عدم السببية من استصحاب العدمي في المثال الثاني والثالث عبر عنه إصالة عدم جعل السببية بعد المذي أو إصالة عدم الجعل عبر عنه هاي إصالة عدم السببية في صورة الشك في الرافع هاي ذكرة في صورة الشك يعني نعرض المقتضي مثل الطهارة هو هيك ذكرها النراقي ونشوف في أن المذي رافع يوم رافع قال نتصل عدم السببية يقول هذا غير مستقل ليش غير مستقل إذا تدري الوضوء إلى سببية مؤبدة بعد إصالة عدم السببية ما له معنى لأن إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء إلا تام لوجود الطهارة لكن شكينا في الرافع بعد إصالة عدم السببية ما إلى معنى إصالة عدم السببية ما إلى معنى وشتتنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة المستمرة بمقتضى استعدادها يعني الطهارة إلى استعداد للبقاء وإحنا ندري إلى استعداد لكن شك في الرافع فإذن ما إلى معنى استصحاب عدم السببية فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب حتى نستصعب عدم السببية الزائدة هذا ما على معنى هذا في المثال رقم جديد في المثال رقم جديد هذا ما في المذي ثاني في المثال الثالث يقول الشيخ الأنصاري وكذا الكلام في سببية الملاقاة يعني ندري ملاقاة البول للثوب تستوجب ماذا نجاسة وهذه الملاقاة سبب إلى الأبد ما دام لم يحصل الرابع لكن الرافع نشوف على ان الغسل الواحد هي الغسل الثاني احنا ما له معنى الإصالة عدم السببية الملاقاة للنجاسة مناسب لمن يكون يدري ان في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرة، هنا أصل السببية محرزة، سببية دائمة. الملاقات ملاقات الثوب للبول له سببية دائمة لبقاء النساء، ما لم يحصل الرافع. بس الرافع شنو هو؟ إن شفت الغسل الواحد رافع أو ليس برافع، فالمناسب نجري الأصل الثالث، يعني إصالة عدم جعل الغسل الواحد رافع، أما إصالة عدم السببية بعد هذا ما له معنى. السببية قلنا دائمية جزمة. فإن قلت أنه إحنا نبدل التعبير الدال أصل عدم السببية الدائمة، هيك خنقول، نقول إحنا نعلم أن الوضوء له سببية دائمة، لكن علمنا ما دام لم يخرج المذي بعد خروج المذي نشك أنه جعله سببية دائما يولى أصل عدم الجعل الزائد. فإن قلت إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرعي لم تكن ماذا؟ مجعولة أصلا قبل الشريعة، لم تكن مجعولة أصلا ماذا؟ هاي الطهارة. إذا الإنسان توضأ سببية دائمية أصلا ما مجعولة، وعلمنا بحدوث هاي السببية الدائمية شوكت بحدوث هذا الأمر الشرعي وهو الطهارة الدائمية بعد الوضوء، لكن ما دام ماذي ما خالف نعلم بالسببية الدائمية ما دام لم يخرج الماذي. وشكينا في الحكم بوجوده بالسببية الدائمية بعده، يعني بعد خروج المذي، والاصل عدم ثبوته بالشارع، انه لا الاصل على ان الشارع عفت السبب الدائمية ما دام لم يخرج مذي الزائد. لا ان قلت هكذا قلت يسعد الله، شوف العبارة هاي قلت شوية مشكلة. قلت الشيخ الانصاري يقول انا اسألك، هل الطهارة تحسب من مهر شك في المقتضي والرافع؟ داوبني الله واحد من الاثنين. قلت لا بد من ان يلاحظ حينئذ ان منشأ شكك في بقاء الطهارة شنو، هو من جهة انه الشك في اقتضاء يثبت وجود الرافع، يعني من جهة الشك في انه مبادي الى اقتضاء البقاء او لا، هي الى اقتضاء البقاء لكن تثبت حصول الرافع. جاوبني ان منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي الشك في مقدار تأثير المؤثر وهو الوضوء، يعني بمعنى نقول هيك ان المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده، هذا معناه راح يصير الشك في البقاء ناشئ من الشك فيما في المقتضي. تعبير هواية صعب جالبة، يمكن يسهل بتعبير آخر، أنه هل تحسب الطهارة الشك في بقاءه من جهة الشك المقتضي أو لا من جهة الشك الرافع؟ شوف هو عبر من جهة الشك الرافع، أو أننا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر ندري لولا ما جعله الشارع، لولا الرافع إلى اقتضاء البقاء إلى الأبد. إذا شكك ناشئ في البقاء منين؟ من ناحية احتمال حصول الرافع. وعلى الأول إذا كان شكنا في المقتضي، يعني الطهارة الشكية شك في المقتضي، لا معنى لاستصحاب، يا استصحاب قلنا يا معنى له استصحاب الثالث الحاكم، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا، يعني هو الاستصحاب الحاكم. ترى الشيخ ما قايل ياهو لا معنى له كذا، يعني لا معنى استصحاب الحاكم. ليش لا معنى له؟ لأن ليس معنى له، نقول المجال ينتفح علما، المجال ينتفح علما. اذا الشك كان شك المقتضي هذا بعد مجال ما اله، لان ذات مجال اله في مهار الشك الرابع ما عندنا شك المقتضي، فالمجال ينتفح علما الياء استصحاب استصحاب العدمي، لان هذا يريد يفتح المجال الثاني الان الشيخ استصحاب العدمي، نقول استصحاب العدمي يجري المتيقن تأثير السبب ما عدم ذلك الشيء، ما عدم المذي تأثير الوضوء والطهارة ما عدم ذلك وما عدم المذي، والأصل عدم التأثير عدم السببية يعني مع وجوده. فنتوسط الأصحاب الثاني المجال ينتفع لهذا، ما يجري أصحاب الثاني، أصحاب الثالث يجري بواسطة الرافعية مولانا. فبناء على هذا يجري أصحاب الثاني يصول ويجول، قلنا يخلو له الجار، بس بعدين الشيخ ماذا؟ فبناء على هذا يجري أصحاب الثاني يصول ويجول، قلنا يخلو له الجار، بس بعدين الشيخ ماذا؟ رأسا فراسا، لأن لكن قد يقال على أنه أصحاب بقاء الطهارة يعني المسبب يجري، إلا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب. المسبب شنو هو؟ الطهارة هذا الوجود الأول يعني، فيعارض ماذا؟ الاستصحاب العدمي. فبالتالي قلت الشيخ ماذا سلم؟ ما يقول النرافي، فهو نظير ما لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح وضوء التقية. بعد زوالها بعد زوال التقية أشكن هذا الوضوء الذي تفضل عام التقية الآن يبيح للصلاة ولا هذا يصير من موارد الشك في المقتضي. على هذا الشك يصير من موارد الشك في المقتضي. يا أسف حال يجري عدم يعني عدم سببية هذا الوضوء بعد ارتفاع التقية. لكن يعارض قلنا بيمن يعارض بيمن الاصحاب الوجودي يقول اول مبيح كان الان مات ان شاء الله مبيح. لا من قبيل الشك الرافع يصير هذا راح يصير من قبيل الشك المقتضي لا من قبيل ماذا الشك في قضية المبيع من الشك الرافع. فإذا ليس من قبيل الشك الرابع الصحاب الثالث ما له معنى فقط من الصحاب الثاني لكن بالي يعارض بالأول جنة الأصحاب الوجود. وعلى الثاني قلت بالتالي مناقشة ما صار من الشيخ للنراقي على هذا. وعلى الثاني شنو على الثاني يعني إذا افترضنا أن الطهارة جنة الشك فيها شك الرافع إلى اقتضاء البقاء إلى الأبد فلا معنى ليا الصحاب قلت استصحاب العدلي استصحاب الاول ماذا يجري. لكن يرد على الشيخ ابدل ما قلته اول راح ابدله انه هذا معترف هو بين نراق الرجال هو من اول الرجال ماذا هو من اول الرجال قيد قال الاستصحاب العدلي ماذا قد يكون الى حاكم هو الرجال معترف بعد التفر يعني مو مناقشة راح الصيح بني لذلك يقول ماذا. وعلى الثاني لا معنى لاستصحاب العدم يعني اصحاب العدم ليش لانه ماذا ما السببيه محرزه الى الابد اذ لا شك في مقدار تاثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن الاستصحاب الثالث يعني الحاكم. لكن هنا قلنا الحاكم هو مؤيد علما للاطعان اول شيء تقول ما مؤيد الان شو تقول معارض يشتبه سنه لا مؤيد ماذا له بس يرد على الشيخ على انه ماذا هذا قاله النراقي وسلم به. واما ثالثا فلو سلم جريان استصحاب العدم هاي المناقشة الثالثة الاخيرة يقول قدس سره. احنا قلنا في المناقشة الثانية الاستصحاب العدمي في المناقشة الثانية قلنا في المثال الثاني والثالث الى مجال قلنا وما الى مجال قلنا ما إلى مجال مو هيك قلنا ما إلى مجال يعني الوضوء إلى استمرارية اقتضاء الاستمرار. إيش يقول الشيخ الأنصاري لو سلمنا أن الاستصحاب الثاني عدمي إلى مجال ما خل سلم إيش قلت أيها النراقي إيش قلت أيها النراقي قلت في بعض الأحيان يوجد أصل حاكم مثل من؟ أصل حاكم مثل إصالة ماذا؟ إذا خرج المذي يشك المذي رافع أم ليس برافع نقول الأصل عدم كون المذي رافعا. وقلت هذا حاكم إعلام الحاكم على الاستصحاب العدمي. ليش حاكم؟ والله تبدعوا يا يواش يواش. لماذا حاكم؟ لأنه سبب ومسبب. يقول الشيخ الأنصاري لا سبب ومسبب ما أقبل. شنو ليس سبب ومسبب شنو؟ يقول هذان شكان ليس واحد سبب واحد مسبب بل واحد عين الاخر. فاما نقول غيره لكن ليس سبب مسبب بل عينه وكلاهما ناشئ من سبب فاحدهما للاخر لا سببية ولا مسببية موجودة عنده لهما في عرض واحد لهما سبب آخر أما بينهما ما في سببية ومسبب. شلون شيخنا الأنصاري شلون بوضع يقول الشيخ رضوان الله عليه لمن يخرج مني الودي المذي، فيحدث عندي ماذا؟ شكان. الشك الاول شنو هو؟ ان المذي هل رافع او ليس برافع. هذا الذي اول كان يسميه النراقي شو يسميه؟ كان سببي، كان يسميه موتي ولا سببي. او يحدث شك ثاني. الشك الثاني شنو؟ الشك الثاني شنو هو؟ في انه هل الوضوء له سببية الان او ليست له سببية الان بعد خروج المذي. هذا جعله ماذا؟ شك مسببي. الشيخ الانصاري شو يجاوب؟ يقول لا، في الحقيقة كلا هذين الشكين هما في عرض واحد ناشئان من شك آخر. ما هو الشك الآخر؟ الشك الآخر هذا أنه لما خرج من المذي، أنا أعلم علم إجمالي الآن بأن المجعول في حقي من قبل الشارع الآن بعد خروج المذي إما الحدث وإما الطهارة، هذا علم الإجمالي يصير سبب علما لحدوث ذينك ذينك الشكين. شوف لاحظ الآن لما انخرج المذي، أقول لك شوف لما انخرج المذي أنا ما أدري هل جاعل الشارع الآن في حقي الطهارة. إذا جاعل الطهارة إذن المذي ليس برافع والوضوء له السببية، وإذا جاء على الحدث فالمذي رافع والوضوء لا سببية له. إذن شك في أن المجعول الآن في حقه هل هو الطهارة أو هو الحدث صار سببا واحدا بشك في حرف واحد في آن واحد، صار سببا لشكين. هذان الشكين ليس بينهما لشكين، ليس بين هذين الشكين سببية مسببية ما موجودة، لا صار سبب لشكين هكذا ليس بينهما سببية مسببية. ما هما الشكان؟ هو انه هل الوضوء له سببية ام لا، هل المذي رافع ام ليس برافع. شكي في رافعية المذي وعدم رافعيته، النبي هذا كان يسمي النراقي شك السلام، وشكي في أن الوضوء سبب أو ليس بسبب بعد خروج المذي، النبي كان يسمي النراقي شك ماذا مسبب. هذان نقدر نقول يا واحد عين الآخر يا لا سيدا مو عين في عبارة نقراء الشيخ الأنصاري، بعضهم كأنما قال يريد يقول الشيخ الأنصاري واحد عين الآخر، لكنه لا أشر عبارة نقراها ما يظهر منها أن الشيخ الأنصاري يقول واحد عين آخر. هل مختاري يقول ليس بينهما سببية ومسببية بل كلاهما سبب علما لشيء واحد، بل كلاهما مسببان عن شيء واحد وهو ماذا ذلك الشيء الواحد، وهو أنه بعد خروج المذي أعلم لو المجعول في حق الطهارة لو المجعول ماذا الحدث. إن كان المجعول الحدث فمعنى المذي رافع ولا سببية للوضوء بعد خروج المذي، وإذا المجعول الطهارة معنى على أنه ماذا المذي ليس برافع والوضوء له السببية. إذن هذان شكان نشأ من هذا وليس بينهما سببية ومسببية، هذا ما أفاده الشيخ وعهدته عليه أن وصول السببية ومسببية ماكو بينهما. بعضهم قال هذا خلاف الوجدان، نحن نشعر بالوجدان بينهما ماذا سببية ومسببية ما على أي حال لا يمنع. أحسنتم. لذلك يقول ماذا؟ وأما ثالثا فلو سلم جريان استصحاب العدم، يعني استصحاب العدم استصحاب عدم السببية في المثال رقم ثلاثة ومثال رقم ماذا؟ اثنين، يعني في المثال الثاني ومثال ثالث. لو سلمنا أن استصحاب عدم السببية يجري، دير بالك وياي تبدأ كل الزين. لو سلم جراء استصحاب العدم حينئذ، يعني حين الشك في مقدار السببية يجري استصحاب العدم. لكن أنت قلت ذات الاستصحاب يكون حاكم، نحن نقول ذات ليس بحاكم يعني ليس بسببية، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعة، عدم جعل المدي رافعة حاكما على هذا الاستصحاب، لأن الشك في أحدهما ليس مصنع عن الشك في الآخر، بل مرجع الشك فيهما إلى شيء واحد، وهو أن المدعوذ في حق المكلف في هذه الحالة، في حالة خروج المدي، هو الحدث أو هو الطهارة، التفته هاي دقيق ترى كالأدلة برقيات غير مفهومة. نعم يستقيم ذلك، يقول الشيخ العنصاري دليل بالعدل تبع وياي أريد أن أخلص قبل ما ينتهي الوقت، يقول دليل نقدر نقول سببية ومسببية موجودة شوكت في الشبهات الموضوعية. يعني شنو في الشبهات الموضوعية؟ يعني أدري المدي رافع 100%، أثمر رافع، لكن ما أدري خرج مني أو ما خرج مني. هنا بلي نقول الأصل ماذا؟ الأصل عدم خروج شيء، عدم خروج المدي منه، يصير حاكم علامة على استصحاب عدم السببية. هنا الحكومة لها معنى. ليش؟ لأن أشك في أن السببية باقية أو ليست بباقية. لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ هل خرج شيء أو ما خرج شيء؟ هذا بعد واضح بعد ما أشك في السببية باقية أو ما باقية، لأجل على أنه ما أدري خرج شيء أو ما خرج شيء، بعد واضح هنا. فيجب إطالة عدم خروج شيء ويكون حاكما. لذلك يقول إحنا أسلم نعم يستقيم ذلك، يعني كون الاستصحاب الثالث حاكم فيما كان كان الشك الموضوع الخارج عن شبهات موضوعية، يعني وجود المثير وعدمه. أدري المبيع مثير للطهارة لكن ما وجد أو ما وجد، لأن الشك في كون مكلف حال الشك، لأن الشك في كون المكلف حال الشك، حال الشك يعني شنو؟ مكلف حال الشك، حال الشك بلي مجعولا في حقه الطهارة أو الحدث، حال الشك بلي حال الشك في أي شيء، في أنه مجعول في حقه الطهارة أو الحدث الذي هو يصير وقت هذا عادة، بعد ما أحتمل خرج شيء أحتمل أهيئة الفرج بلد يا أخي، هاي حال الشك في أنه مجعول الآن في حق الطهارة أو الحدث، في هذه الحالة شكي في أنه مجعول في حق طهارة أو حدث، من الناس هذا شكي مسبب عن الشك في تحقق الرافع ناشئ من أنه ما أدري خرج شيء أو ما خرج شيء. فنقول الأصل ماذا؟ عدم خروج ماذا؟ فهنا الأصل، فهنا الأصل الحاكم له معنى لا بأس، لكن ولا يجري الأصل، يا أصل بعد لا يجري أصل عدمي يعني بعد ما يجري. بس الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول حتى لو ما كان الأصل الحاكم هو الاستصحاب العدمي ما يجري، هو الاستصحاب العدمي ما يجري، يعني استصحاب عدم جعل الطهارة في حق ما يجري. ليش؟ لأن أنا أدري جن علم إجمالي أكو الآن لو وضوء لو طهارة جعل الشارع لو ماذا حدث، أنت تقول الأصل عدم جعل عدم جعل شنو استصحاب العدمي هذا كان عدم جعل شنو طهارة، فنقول الأصل عدم جعل الحدث، كلاهما يحتاج إلى جحل مع علمك الإجمالي بأنه إما حدث إما ماذا طهار على أن مسؤولي. فالاستصحاب العدمي لا يجري لا لأجل وجود الحاكم، حاكم كان أو لم يكن،